ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو ويعفو عن السيئات وما أنتم بمعجزين